فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن التفريق بين الجماعة وفضل الجماعة مشكل عندي، فهل لا بينتم ذلك كمن أدرك الركعة الأخيرة مع الجماعة ومن أدرك الجماعة في التشهد الأخير؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، يظهر الفرق بينهما كما قلنا في صلاة الجمعة، فمن أدرك الركعة الأخيرة من الجمعة يضيف ركعة واحدة، وقد أدرك حكم الجمعة وصحت جمعته وأجزأته. وأما لو أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة فإنه يتم 4 ركعات، ولا جمعة له، لا جمعة له حكما، ولكن له فضل المشي إلى الجمعة وشهود الجمعة على حسب النقص الذي وقع فيه، لأنه فضل دون الفضل الكامل. فعندنا من حيث الحكم لابد من إدراك ركعة فأكثر، ومن حيث الفضل إذا أدركت قبل تسليم الإمام ولو بلحظة فقد أدركت فضل الجماعة الأولى. ولذلك إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد تكبر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك وقال: ثم إذا أتيتم المسجد فصليا، ولم يفرق بين كونهما أتوا في آخر الصلاة أو في أولها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. فقال: فما أدركتم، وما تشمل القليل والكثير، أي أي شيء أدركتموه. وعلى هذا الجماعة الأولى أفضل، وإدراك فضيلتها يكون قبل تسليم الإمام، لأنه قد خرج من بيته بنية الصلاة مع الجماعة، وخرج من بيته وهو يريد هذه الجماعة، وخرج من بيته وبينه وبين الله أنه يحب شهودها والصلاة معها، فالله يبلغه ذلك وينال الفضل، ولا يأخذ حكم الفرض إلا إذا أدرك ركعة فأكثر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.